عاد عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة بثبات اليقين ونداء حسيني بثبات اليقين ونداء حسيني إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة بثبات يقيني ونداء حسيني بثبات يقيني ونداء إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة بثبات يقيني ما شاء الله إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة بثبات يقيني ونداء حسيني بثبات يقيني ونداء حسيني إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة إنما بثبات يقيني ونداء حسيني بثبات يقيني ونداء حسيني إنما الموت لنا عاد عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عاد إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة بثبات يقيني ونداء حسيني بثبات يقيني ونداء حسيني بثبات يقيني ونداء حسيني إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر لنا عادا عاشورا نصر وإرادة بثبات يقيني ونداء